الملح. بعض الناس ما يجوك إلا في الظهرية وانت تذوق تغدى يجوك أنا فلان فلان أواجه. والله واحد يقول من فوق الأكل اليوم كان يقول إيه إيه إيه قال الشيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين باب بذل الزاد في السفر يعني إذا كنت أنت ويسن لك أنك أيها المسافر ليه ما ذكر الشيخ في الإيضاح النووي رحمه الله أن الإنسان إذا كان غنيا ويستحب له أن يقتر الزاد يعني يأخذ زاد كثير معه حتى هناك واحد محتاج واحد ما عنده أكل يعطيه تصدق. نعم. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر قال أخبرنا عبد الغافر بن محمد قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان قال حدثنا مسلم بن الحجاج قال حدثنا شيبان بن فروه قال حدثنا أبو الأشهب عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له قال وجعل يضرب يمين الراحلة الجمل المركوب يعني المركوب مطلقا سواء كان بعير أو كان جمل أو كان حصان أو كان حمار. نعم. قال فجعل يضرب يمينا وشمالا كده يعني ما عندي أكل ما عندي جلد ودو جيعان مسكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. الرسول فهم منه يعني الرسول عم قال من كان عنده فضل ظهر يعني عنده جمر زائد ما حد راكب عليه يركب عليه من لا عنده من عنده فضل زاد فليجد به. نعم. ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. شوف المؤدب الرسول العظيم مؤدبنا أدبه ربه فهو يؤدبنا عليه الصلاة والسلام. جزا الله عنا خير الجزاء اللهم صل وسلم وبارك عليه. فذكر من أصناف المال ما ذكر حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل يعني أن المال حق الله أعطوا من حق الله مو من حقكم. هذا الأموال اللي في يدكم حقتكم ما هي حقتكم لو هي حقتكم فرجعتوا والقبر تبوا سيبوها. نعم. هذا حديث صحيح روي أن عمر رضي الله تعالى عنه قال المضعف أمير على أصحابه يعني المضعف. في السفر المضعف يعني الذي عنده غني المضعف الذي عنده بعيرين أمير على إيه على غيره يركب الذي ما عنده. نعم. عنده صنفين المضعف يعني ما عنده نوع ثاني من نوعين. نعم. طيب يعني في السفر وأراد بالمضعف من كانت دابته ضعيفة. نعم. فهو أمير على معنى أنهم يسيرون بسيره. نعم. كذلك من باب الرحمة إن كان عندك ظهرين تعطي واحد من لا يركب فعندك أكيد تزيد عليه. كذلك وأنك تسير بسير الضعفاء يعني لا تطرد يكون واحد من الجماعة عنده بعير مقصر على مهره فأنت ماشي الضعيف. نعم. باب العقبة العقبة وهو البعير الزائد الذي يكون زي ما يسموه السيارة يقولوا استبنى يعني زائد يعني إذا خربت السيارة يقوم إيه يأخذ السيارة اللي وراه. نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو عمر بكر بن محمد المزني قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله الحفيد قال حدثنا أبو علي الحسين بن فضل البجلي عندنا حفيد وعندنا صب الحفيد ابن ابنك حفيد تقول هذا حفيدي يعني ابن ابنك والصب هو ابن البنت. نعم. قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال أخبرنا عاصم بن بهزلة عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال كنا يوم بدر كل ثلاثة على بعير نتعاقب رضي الله عنه خارجين للغزو كل ثلاثة على بعير رضوان الله عليهم. يعني واحد يركب والثاني ينزل. طيب التناول. قال فكان أبو لبابة وعلي بن أبي طالب زميلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول ثالث سيدنا علي وثالث سيدنا من؟ أبو لبابة الأنصاري. يعني الرسول يركب وينزل يركب واحد منا والثاني وهكذا رضي الله عنه. قال فكانت إذا جاءت عقبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أي نوبته في المشي قال نحن نمشي عنك. قال ما يعني قالوا له أركب نحن نمشي عنك يعني لا تنزل بس نحن الاثنين ندنزل الله ما يرضى عليك. قال ما أنتما بأقوى مني وما أنا بأغنى عن الأجر منكما. نعم أنتما بأقوى مني وأنا ما أستغني عن الأجر. شوف رؤوف الرحيم لقد جاء منصور عليكم عزيز عليهم عزيزهم حرص رؤوف الرحيم صلوات الله. ها يقول لا أنا الكياي الكبير أنا العالم الكبير أنا الجاوز لا أنا أرجو من أمشو لا صلوات الله وسلامه. باب مشقة السفر. قال أخبرنا أبو الحسن الشيرازي قال أخبرنا زاهر بن أحمد قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي قال أخبرنا أبو مسعب عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه. مولى إذا قال مولى أبي بكر يعني الذي أعتقه كان عبدا وأعتقه أعتقه بكر فصار مولاه. نعم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب. نعم. يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله. فإذا قضى أحدكم نهمته يعني اشتياق أو إلى السفر وغلق نعم فليعجل إلى إيه إلى أهله لأن الزوجة مشتاقة للرجل. نعم هذا حديث متفق على صحته أخرجه محمد عن أبي نعيم وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره كل عن مالك. كيف مالك رضي الله. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد الحسن بن أحمد المخلدي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا مالك عن سمين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب. يقول إمام الحرمين لما أول ما جلس للتدريس بعد موت أبيه إمام الحرمين الجويني سئل أول ما كان درسه العذاب السفر قطوة من العذاب سألوه لما إيش العلة في ذلك على أنه قال لأن فيه مفارقة الأحباب. جواب تمام ليه السفر قطوة من العذاب لأن فيه مفارقة الأحباب من تحبه تفارقه في السفر. نعم. السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم طعامه وشرابه. والرسول بيّن على أنه ما تأكل زي ما تأكل لما تكون مستريح من مسافر. نعم تبسط في الأكل وتحط الأكل وتفاده تشرب وكذا وتتحنى لكن في السفر هيا عجل أنا نمشي. فإذا قضى أحدكم نهمته فليسرع الكرة إلى أهله. النهمة يعني بغيته إذا خلص من بغيتك في السفر هذا فلتسرع وترجع إلى أهلك. نعم قوله تعالى أي قوله قطعة من العذاب فيه دليل على تغريب الزاني. نعم لقوله سبحانه وتعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين يعني أن الزاني إذا كان محصن ما سبق أن تزوج هذا لا يرجم بل يضرب 100 جلدة والزاني والزوجة كل واحد منهم 100 جلدة ويغرب عن بلاده سنة لأن التغريب عذاب والتغريب عذاب كالجلد. نعم. قال الخطابي وفيه الترغيب في الإقامة لئلا تفوته الجمعات والجماعات. نعم. والحقوق الواجبة للأهل والقرابات. نعم. وهذا في الأسفار غير الواجبة ألا تراه يقول فإذا قضى نهمته فليعجل إلى أهله أشار إلى السفر الذي له نهمة وأرب من تجارة أو تقلب دون السفر الواجب كالحج والغزو. الذي له وإيش المسافر فيه رغبة واشتياق لأجل التجارة وأجل كذا، أما الواجب فلا بد أن تتغرب، فهو الحج والعمرة الواجبتان، نعم، أو شيء أو الجهاد إذا لزمت، نعم. باب الصبر عند لقاء العدو والدعاء. نعم. قال الله سبحانه وتعالى: وكأي من نبي قتل معه الربيون كثير. قوله قتل بضم القاف وكسر التاء من غير ألف، وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبان المفضل كلاهما عن عاصم، وقراءة الباقي قاتل. الربيون هم الجماعات الكثيرة، الواحد ربيون، والربة الجماعة. قال الله تعالى: فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. فقال الله عز وجل: وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا. وقال جل ذكره: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. الآية ثبت أقدامهم وانصرنا على القوم الكافرين. نعم. أي أصب كما يفرغ الماء من الإناء، معناه أنزل علينا صبرا شاملا. نلاقي به الأعداء الكفار حتى ننتصر عليهم. نعم. وقال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا. قولوا اصبروا قيل أي اثبتوا على دينكم، وصابروا أي صابروا أعداءكم في الجهاد. وقال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. قال جابر رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال حدثنا محمد بن إسماعيل، قال حدثنا عبد الله بن محمد، قال حدثنا معاوية بن عمرو، قال حدثنا أبو إسحاق عن موسى بن عقبة عن سالم أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله وكان كاتبا له. قال كتب إليه عبد الله بن أبي أوفى فقرأته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها انتظر حتى مالت الشمس. لقي فيها الكفار، يعني لقي فيها الكفار بالجهاد. نعم. حتى مالت الشمس. نعم. ثم قام في الناس قال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. دعاء. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع بن عبد الرزاق عن ابن جريج عن موسى بن عقبة. ولذلك يكره أو ربما يحرم أن الرجل يقول: اللهم اجعلني من الصابرين. ما يقول الرجل اجعلني من الصابرين، ربما يطلب البلاء معناته اجعلني من الصابرين، يعني يا ربي ابتليني حتى أصبر. لا، سل الله العافية. ربما تبتلى ما تصبر ما تصبر. ولذلك الإنسان لا يقول اللهم اجعلني من الصابرين إلا إذا وقع، إلا إذا دخل، إذا نزل به البلاء فيقول اللهم اجعلني من الصابرين. وأما قبل نزول البلاء يطلب العافية، يطلب الإيه، نسأله اللهم السيدة خديجة، السيدة عائشة، لما قال يا رسول الله لو رأيت ليلة القدر ماذا أقول؟ قال: اللهم إنك عفو تحب العفو عفو عني، اللهم نسألك العفو والعفو الدائم. وأما إذا نزل بك المرض واشتد عليك فتقول اللهم اجعلني من الصابرين، لا تجعلني أتضرر بعد نزولي. وأما قبله لا، تسأل الله العافية، ربما لا تقدر على الصبر. نعم. طيب. قال أبو سليمان الخطابي معنى ظلال السيوف الدنو من القرن حتى يعلوه ظل سيفه. القرن يعني الذي مقابلك الذي أنت تضارب معه بالسيف. القرن يعني الذي هو مقابل لك الذي خرج يقاتل قرنك يعني على أنه ما يخرج الشجاع إلا الشجاع. ما يخرج الشجاع إلا الإيه؟ إلا الشجاع. هذاك اللي قال له أنا أنزل لعلي وعارف إنه نفسه ما يقدر يسبق قدام سيدنا علي. فلما نذر كشف عورة سيدنا علي. اليوم شاف سيدنا علي ما يقدر لا شاف سوى العورة تركه رضي الله عنه. هو عارف إنه سيدنا علي إذا كشفت العورة حق الإنسان يبتعد. نعم كشف عورة وابتعد ذاك عارف أنه موقف سيدنا علي موقده ما يعني ما بقدر شجوع مو شجوع سيدنا علي غير سيدنا علي إذا مسك الرجل من هنا يوقف نفسه إذا مسك الرجل رضي الله عنه الله أعطاه هو. نعم لا يولي عنه ولا يفر منه. نعم وكل شيء دنا منك فقد أضلك. أقرأ يا شيخ يعبي بعدين قوامك كذا الناس يعبي. قال المصنف رحمه الله تعالى وهذا من نفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. ويتضمن عقد الجزية بعد صحته أربعة أشياء إلى أن قال الرابع أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين. أن لا يفعل ما فيه ضرر في واو. نعم أن لا يفعل يعني طيب حدبت أن لا يفعل ما فيه ضرر على المسلمين. هل ما يفعلوا يعني من هم الذين تأخذ منهم الجزية. نعم أن لا يفعلوا ما فيه ضرر على المسلمين أي بأن آووا من يطلع على عورات المسلمين وينقلها إلى دار الحرب. يعني على أنه يجب على هؤلاء الذين يسلمون الجزية أن لا يفعلوا شيء ضد المسلمين فلا يدخل عندهم إنسان يبات عندهم ويطلعوه على ايه على كيف تطريق المسلمين فين الجد حقتهم فين الجبخان حقهم فين الاداء. لا إذا, اذا اذا اذا عرفنا على انهم دلوا واحد من الاعداء نقاتلهم ولا ناخذ منهم جزية نعدهم اعداء. يعني اهل الجزية اللي تأخذ منهم الجزية اذا عاهدونا عاهدوا سلطان المؤمنين يجب عليهم الا يدلوا ناس من الاعداء على محلات العبد حقت الايه الأشياء التي فيها عورة للمسلمين. لا يدلهم على طريق المسلمين من هنا إذا كانت تحاربهم من هنا لا يدلهم إذا دلوهم يكونوا عونا لهم فنقاتلهم. نعم ويلزم المسلمين بعد عقد الذمة الصحيح الكف عنهم نفسا ومالا وإن كانوا في بلدنا أو في بلد مجار لنا لازمنا دفع أهل الحرب عنهم. أول مرة إذا مشوا على على على, على شروطنا هذا ما نؤذيهم هذا أول شيء. المسألة الثانية إذا جاء واحد يؤذيهم هؤلاء الذين سلموا الجزء المعاهدون. نعم فنحن نمنع من يؤذيهم لأنهم أصبحوا حلفاء لنا تحت حكمنا. نعم ويعرفون بلبس الغيار أي بكسر الغين ونجعلهم يلبسون الغيار نقول لهم أنتم أهل الجزية ألبسوا علامة حتى نفرق بينكم وبين الأعداء وبين الأعداء يلبس الغيار ويعرفون بلبس الغيار أي بكسر الغين المعجمة وهو تغيير اللباس وهو تغيير اللباس بأن يخيط الذمي على ثوبه شيئا يخالف لون ثوبه. نعم. ويكون ذلك على الكتف يكون علامة إنه هذا من أهل الجزية هذا من أهل الجزية. نعم. والأولى باليهودي الأصفر وبالنصراني الأزرق وبالمجوسي الأسود والأحمر. نعم كل واحد له علامات. وقول المصنف يعرفون عبر به النووي أيضا في الروضة تبعا لأصلها لكنه في المنهاج قال ويؤمر أي الذمي ولا يعرف من كلامه أن الأمر للوجوب أو الندب لكن مقتضى كلام الجمهور الأول الوجوب ولا إيه؟ قالوا للوجوب. نعم. وعطف المصنف على الغيار للوجوب والندب. من مقدم؟ الوجوب. الوجوب نعم. وعطف المصنف على الغيار قوله وشد الزنار كذلك يشد على وسطهم، يشد على وسطهم حبلا من الايه من الزنار نعم. وهو بزاي معجمة خيط غليظ يشد في الوسط فوق الثياب ولا يكفي جعله تحتها، لا لابد يكون ظاهر حتى يعره به علامة. ويمنعون من ركوب الخيل النفيسة وغيرها، ولا يمنعون من ركوب الحمير ولو كانت نفيسة، ولو كانت نفيسة لأن ركوب الحمير ليس بعز، العز في ركوب الخيل، العز في ركوب الايه الخيل خيل. اما الحمير ما بلغ الحمار، حمار يقول لك ده كبير لكن حمار خلاف الخيل نعم. ويمنعون من اسماعهم المسلمين قول الشرك، وما ربطناه مسلمين الا لنغزو من بات يغزونا نعم. ويمنعون من اسماعهم المسلمين قول الشرك نعم. فقول الله فقولهم الله ثالث ثلاثة، لا لا لا يتكلموا بهذا الكلام، ربما يقول مسلم يلتج واحد منا يقتله نعم. تعالى الله الا اذا قعدوا مع بعضهم، اذا قعدوا مع بعضهم هناك في قريتهم، اما اذا جاءوا مع المسلمين لا يتكلم بكلام يغيظ المسلمين نعم. ويمنعون من اسماعهم المسلمين قول الشرك كقولهم الله ثالث ثلاثة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. النصارى يقول اليهود، النصارى يقولوا ثالث ثلاثة عيسى، عيسى الله وعيسى ومريم ثالث ثلاثة نعم. كتاب احكام الصيد واليهود يقولوا عزير ابن الله، اليهود يقولوا عزير ابن ايه الله. ابن الله، اما عيسى عدوه ما يبه، والنصارى يقولوا عيسى ابن الله نعم. وقد القران وقد النصارى نعم. كتاب احكام الصيد والذبائح والضحايا والأطعمة نعم. والصيد مصدر، شوف الشيخ بيعلمنا كيف نصيد وكيف يكون الصيد حلال وكيف الذبائح وكيف نذبح وكيف كذا، رحمهم الله جزاهم الله عنا خير الجزاء نعم. والصيد مصدر أطلق هنا على اسم المفعول وهو المصيد، وهو المصيد أو المصيود المصيد نعم. وهو المصيد وما أيوى الحيوان البري المأكول، مأكول الذي يضربه صائد، والمضروب يسمى ايه مصيد او مصيود، هذا اسم المفعول نعم. وما ايوى الحيوان البري المأكول الذي قدر بضم اوله على ذكاته اي ذبحه، فذكاته تكون في حلقه، في حلقه يعني اذا كان انت رميت الصيد والصيد جاء السهم وكسحه بيد عليه تجد فيه روح، وهذا تذبحه وما إذا وجدت أن السهم قتله فهو حلال، حلال نسأل الله أن يجيك كل شيء كل شيء كان استمر